السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلنا وإياكم ممن كتب لهم الله العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل همنا وهمكم الآخرة، ويجمعنا وإياكم كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا غدا على سرر متقابلين. هيأ الله قلوبنا وقلوبكم لمؤانسة ومجالسة كلام ربنا جل وعلا والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلنا وإياكم مباركين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بهداية أنفسنا وأولادنا وشباب المسلمين. مازال حديثنا حول الاستعداد للقاء ربنا جل وعلا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحسن الوفادة عليه، ويرزقني وإياكم حسن الختام. تكلمنا عن أن المرء لن يوفق في استثمار المستقبل الحقيقي إلا بعدما يستعد له، وهذا الاستعداد قلنا بيكون بأشياء، منها أول حاجة محبة الدار الذي سننتقل إليها، محبة الدار التي سننتقل إليها. وقلنا صعب جدا إن الإنسان يستعد للآخرة وهو كاره الدار الآخرة، وهو لا يشتاق إلى الدار الآخرة. هذا الأمر ضروري إن الإنسان يدركه ويسأل نفسه دائما هذا السؤال الكاشف: ما هو حجم الشوق إلى الدار الآخرة؟ وقلنا أن ابن القيم رحمة الله عليه جعل منزلة الشوق دي من منازل السائرين إلى الله، يعني من علامات السائرين إلى الله أنهم يشتاقون إلى الله، ويشتاقون لرؤية الله، ويشتاقون للحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتاقون لرؤية الأنبياء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فده من منازل السائرين الله أنهم من أهل الشوق. يعني في واحد عاوز يحج، يعمل ايه بقى؟ من اول الدرجات ان احنا نقول له انك تحب العبادة دي، ومن علامات الحب انك تشتاق. فهاد يشتاق ويبص كده على الشاشة ويقول يا ربي يصلي، وقاعد يبيع في جزء من الاشياء اللي خدها من والدته، في سواء كان هدايا ولا الورث بتاع والده، وقاعد يدبق هنا وهي قاعدة تدخر من الذهب بتاعها وتبيع وتستعد، وبعدين كل شوية سبحان الله وتلاقيها جايبة اللبس اللي هتطوف بيه، وتقول ده إن شاء الله اللي أنا هطوف بيه وبإذن الله، وتكتب الدعوات بتاعتها وقاعدة تستعد. كل ده ليه؟ الشوق، الشوق إلى لقاء الإيه؟ إلى لقاء البيت. هي مشتاقة للعمرة. لكن فعلا احيانا بعض الناس يكون ولا فارق معاه ولا في دماغه، ده بيبقى الموضوع مختلف تماما معاه. يبقى ان احنا بنسال انفسنا ما هو حجم الشوق في قلوبنا تجاه الدار الاخره؟ هل الاشواق ضعيفه، ام الاشواق استبدلت بالاشواك؟ فإذا ذكر الدار الآخرة لأن قلبه كده متضايق، إذا ذكر الدار الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونعيم القبر وعذاب القبر يتضايق، فلم يعد للآخرة شوق ولكن شوك بالكاف وليس بالقاف، فعافانا الله وإياكم. طب دي النقطة الأولى إن الواحد ينتبه ليها، إن أنا لازم أحب الدار اللي أنا سأنتقل إليها. وقلنا إن في فرق كبير بين كره الموت ومحبة الدار الآخرة، وقلنا إن كره الموت ده عامل زي بالظبط كده الإنسان اللي مسافر لشيء بيحبه. أنت حابب إنك تروح تصيف لكن مسافر 10 ساعات في الطريق، ال10 ساعات دول تعب صح، لكن أول ما بتروح الدنيا وتستمتع بتنسى التعب. أنت مسافر تعمل عمرة، فالمجهود اللي أنت بذلته من وقفة في الطيران ومجهود الانتقال ما بين جدة لمكة أو المدينة، كل ده مجهود، المجهود ده شاق على البعض. لكن أول ما بيرى الكعبة ويطوف حول البيت ويطوف قلبه معه حول العرش، في الوقت ده بقى تنطفئ كل الآلام، لأن حان الآن متعة الأرواح. فلما استمتعت الروح حملت الجسد إلى وارتفعت به وحلقت إلى سماء الإيمان. يبقى ده المعنى، قلنا إن أول درجات الاستعداد إنك تحب الدار دي وإنك تشتاق إليها. ومن علامات المحبة قلنا الشوق وكثرة الذكر للدار، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. اللي بيحب الموبايلات بنوع معين تلاقيه يتكلم عنها كتير، واللي بيحب السيارات بنوع معين تلاقيه يتكلم عنها كتير، اللي بيحب أي حاجة بيتكلم عليها كتير كتير كتير صح. فلو أنت عاوز أنك تستعد فعلا يكون أكثر ذكرك الدار الآخرة، وأن يخلصك الله سبحانه وتعالى بتلك الخالصة. أخلصنا الله وإياكم ذكر الدار الآخرة. من الأشياء أيضا الدعاء، قلنا الحاجة الثالثة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يعني الجملة دي يا جماعة، الجملة دي احنا أحيانا ممكن نقولها لكن هل نتذوقها أم لا؟ هل الجملة دي حاضرة في قلوبنا أم لا؟ هل أنت فعلا بتبقى الآن أن الدنيا تكون أكبر همك؟ ولا أصلا ليه النهار أنت مش وراك إلا أنك بتغرس هذا المفهوم في قلوب من حولك وفي قلب نفسك؟ أحيانا يا جماعة، أنا ابني أول ما بدأ يعي على الدنيا كده وبقى عنده 3 سنين، وبدأت أرغبه في موضوع الحضانة وبدأت بقى أعليها قوي عنده. جميل. بعد كده لما نزل الحضانة من 3-4 سنين وأنا كل همي فيها أن يدخل أحلى حضانة وأن يتعلم أفضل تعليم، ويبدأ المسكين رايح جاي من أول الساعة 6 الصبح ويرجع على الساعة 2 الظهر وفي رواية 4 العصر، فيطلع المسكين دوت مرة في 2 في 3، وبعدين يدخل ابتدائي، يجي يدخل ابتدائي فيلاقي أن في الابتدائي أنا بدور له على أفضل مدرسة، والمدرسة دي لازم تبقى بروباجندا معينة عشان برضو أنا وضعي الاجتماعي ما يسمحش أن ابني يكون في مدرسة تعبانة، وبرضو أن يكون مجتمعين في أجازة الترم ولا حاجة، ولا يقابل عند تيتا كل 15 يوم ويقابل ولاد خالته ولاد عمته ما نتحركش، وهو يقول له أنت في مدرسة إيه، فيبص في الأرض فيقول له مدرسة كده ناشونال. لا ما ينفعش، فلازم يبقى في حاجة عالية قوي نعرف إيه. طيب الولد الطيب ده لما يدخل المدرسة دي ايه اللي بيحصل ده؟ بيطلع من المدرسة انا كمان عملاله اشتراكات في النادي المعين عشان برضو ايه انا اهتم بجسمه عشان التوازن، وبرضو بيشارك بالليل في مراكز بتاعت المهارات وبتاعت التدريب وكده. وطبعا مفيش مشكلة بما ان هو اسمه صهيب واخته اسمها عائشة ان احنا ننوي نية اخرة، فان هو بيروح النادي اللي فيه اختلاط والدنيا كلها ضربة بس عشان يتعلم الفروسية اللي سيدنا عمر حث عليها، يا سلام عليك، ويتعلم السباحة عشان في الآخر خالص يخدم دينه وإن يكون مسلم صالح قوي في هذا الباب. الله عليك. مع الوقت إيه اللي يحصل بقى؟ أنا بقى في التراك ده جماعة وفي النظام ده وفي الشارع ده لمدة مثلا 18 سنة، وأنا عندي تانية ثانوي مثلا، خلينا نقول 16 سنة لغاية ما دخلت تانية ثانوي، وأنا بصحى ونام وماما مبسوطة جدا إن أنا حققت المستوى الرابع في الخيول والمستوى الخامس مش عارف أو إيه في الكاراتيه، والحمد لله حصلت على الحزام كده. اوعى تنسى ان الكلام ده كله بما ان انا اسمي صهيب واخت اسمها عائشة، ان انا الكلام ده كله عامله ايه؟ هي لله، هي لله. فالانسان اللي بيجي في اللي يمشي يا جماعة في الشارع ده بالله عليكم بيطلع في الاخر خالص من غصب عنه هيطلع معظم ايه؟ هيكون معظم الحاجات دي ولا معظم حاجة تانية؟ ان غصب عنه هيطلع طموحه في الحاجات دي، فتيجي عاوز تطلع ايه؟ عاوز يكون معايا خمسة عيون، عاوز عربية وعاوز عيادة وعاوز عروسة وعاوز مش عارف ايه، فهو من غصب عنه لازم يدخل في الكلام ده. لازم عن نفسي امنية حياتي اطلع طيار وطير بيها واروح مش عارف ايه وانتقل بين الديار، وكل ميوله كل اهتماماته وكل ما الهموم اللي مشغول بيها اني حقق طموح دنيوي. عشان يطلع يحقق طموح الدنيوي، طب ليه يحقق طموح دنيوي؟ ليه ما تقولش اخروي؟ لان حضرتك اي مخرج لابد ان يكون هو انعكاس للمدخل. بعدين احنا حتى في المدارس يقول لك خد المعطيات يلا هات البرهان، فلازم يجيب اي حق. فانت على حسب المخرجات انت دخلت ايه من مخرجاتهم تعرفهم، ايه اللي انت بتدخله ومستنيه، فانت قاعد تشحن دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا. خلي بالك يا جماعة، الدنيا دي الله يرحمها صلوا عليها صلاة الجنائز، قاعدين نشحن جامد جامد جامد جامد، ونيجي في الاخر كده ايه برضو ايه مفيش مشكلة في رمضان برضو يبقى جايبين سجادة كده جميل عليها الكعبة وفي بوصلة الصلاة كده ومفيش مشكلة، وعاملين كده برضو تطبيق بيذكر بالاذان، وان صهيب بينزل احيانا يأذن مع عمه تامر اما بينزل في صلاة الايه العصر. عاوزين بس نضحك، ما نضحكش على انفسنا، لان انا عملت ايه بقى؟ خليت الاخرة وزنها النسبي قد ايه في الغرس؟ انا غرست في الاخرة قد ايه كمية الصرف؟ انا صرفت عليه لغاية تانية ثانوي قد ايه؟ صرفت عليه دنيويا قد ايه؟ وده شيء حرام مش حرام، بس نركز بس عشان نعرف هنوصل فين. خلينا بقى نقول ان دي بنت مش ولد، ان هنمسك بقى ايه عائشة او ايمان. الايمان الطيبة ديت اللي دخلت في التراك ده وبعدين ميولها اللي جابت 96، ما تجيب 96 ومش عارفة تدخل كلية جنبها. طبعا انتوا عارفين دخول الجنة من الباب الايمن بيكون لمين؟ التلاتة معروفين جدا اللي بيدخل الجنة من الباب الأيمن، الطبيب والمهندس والصيدلي. طبيب والصيدلي والمهندس، العلاج طبيعي فيه قول ان هو هيتحاسب ولا لا، بتعود طبعا علوم والناس دي كلها ربنا يلطف بيهم، اما اداب وتجارة والكلام ده كله فنسأل الله ان يخرجهم من الدرك الاسفل من النار على خير. فيبدأ هي طالعة ما ينفعش تدخل إلا من باب الأيمن، وعشان تخدم دينها. هتخدم دينها إزاي؟ أنتوا عارفين البنات اللي بيكونوا مش معاهم كليات مرموقة دول ممكن مش هيعرفوا يخدموا الدين، فإحنا عاوزينهم يخدموا الدين عشان برضو يجي لها عريس لازم يعرف يخدم الدين. وأنا طبعا بنتي عما بتكون معاها حرف الدال أو حرف الميم لازم اللي يجي لها يكون معاه الحروف دي، ما ينفعش يجي لها أي حرف تاني. فليه؟ عشان نخدم الدين، حتى اسمه دين بالدال يعني، فده ده دين ودي دين، فاه يخدموا دين. لكن لو انت مثلا هي دال وانت اي حاجة تانية مش ده، هتخدموا الدين ازاي بقى؟ فاللي بيحصل ان هي هتبقى ميولها ايه؟ طبعا مش هينفع تدخل الجامعة البيئية بتاعت الحكومة دي وتدخل اي حاجة، طب الحل لازم جامعة خاصة. طب ما فيش مشكلة الجامعة الخاصة، ما فيش مشكلة، ده يعني مذكورة في التراث الإسلامي وكان أحسن الجامعات في الأندلس، وإحنا اتفقنا اللي إحنا عاوزين نخدم ديننا. طب نوديها الجامعات اللي شبه جامعات الأندلس اللي بتذكرنا بالمجد اللي العتيق. تطلع الأخت تطلع فين بقى؟ يلا نسافر. وما فيش مشكلة، عمو هيثم سأل الشيخ هاني، الشيخ هاني قال له ما فيش مشكلة لا بأس، طالما إيه هتسافر مسافة أقل من 700 كيلو الطريق عادي جدا ان هي تروح الجامعة. وتطلع تروح الجامعة، تدخل جامعة خاصة، تلاقي ناس جاية من الخليج وناس جاية من برة وناس جاية من جوه، ومعادش فارق مين اللي جاي. وتدخل بقى تلاقي حاجة صعبة خالص خالص في السمت وفي الشكل وفي كل حاجة. وبعدين الدكتورة في الجامعة بتقسمهم مجموعات، والمجموعات لابد ان تكون مختلطة طبعا. ايمان وعائشة واسراء هيكونوا مع مين؟ مع علاء وصهيب، ودول كلهم هيحضروا ايه؟ هيحضروا مع بعض عشان يعملوا مثلا عرض معين عن مدينة معينة في بالي او كولومبيا البلد. فدول عشان يعملوا الكلام ده هتيجي تعمليه، فتفاجئ ان هي محتاجة ان هي تتكلم مع صهيب عشان تشوف الشريحة اللي هي هتبقى مسؤولة عنها. وصهيب يقول لها لا خلاص انت يا ايمان انا هعمل كل حاجة، انت برضو جاية من سفر. ومع الوقت الحاجة إيمان راحت فين؟ حاجة إيمان بتقول لمامتها هو النقاب لازم يكون واسع، فأنا لازم أنا لابسة نقاب يا ماما، أنا لازم أضيقه شوية. إيه اللي يحصل بقى؟ حتة نقاب ضيق على حتة مش عارف إيه ضيق، أما النقاب الضيق بيخنق وأنتوا شايفين مش عارف إيه، وأنا راكب التوريس ما بعرفش أتنفس، فأنا هخلع النقاب وألبس حجاب برضه واسع فضفاض، وبعدين شوية يكون متلون، وبعدين شوية وبعدين شوية. اجي بقى لما الست الكل دي تتخرج عندها 24 سنة بقى، اجي اقول ايه بقى؟ هو انا بنتي دلوقتي بتخدم الدين ولا بتخدمش الدين؟ بتدوقي بقى وانت ساجدة وفي عز الصدق بتاعك وانت بتقولي ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ضيق الدعاء ده، ضيق الدعاء ده. هو اللي انا قلته ده كله معناه ان الحاجات دي كلها حرام؟ انا قلت حرام ولا قلت حلال؟ انا بقول حاجة واحدة بس، انا بقول اللي بتمشي في الطريق ده من ساعة 3-4 سنين وقاعدة تضغط نفسيا. شفتي الاء بن عم عثمان جابت قد ايه؟ وشفتي هند بنت طنط ليلى جابت قد ايه؟ شفتي فلانة جابت قد ايه؟ فشوفوا سبحان الله تظلوا ايه اللي يحصل. وطبعا عادي جدا احنا هندرس الطب، انت عاوز يعني ان البنات تتكشف على الرجالة؟ انا يا عم مش عاوز حاجة والله، انا عاوز ابدأ الدرس، انا مش عاوز حاجة. فالانسان عم يجي بقى يدرك الابعاد دي كويس قوي، لازم تعمل مكشفة لنفسك. انت تعمل مكشفة لنفسك اما بتمشي في الطريق ده، ايه اللي بيتغرس في اولادك؟ عاوز في الاخر خالص تبقى الاخر همه، ولا ان هو يحقق المستوى الخامس في الفروسية؟ انت مستني ان هو هيقرأ ورده؟ ورد ايه حج؟ ورد ايه بارك الله في وردك؟ انت قلت لي ان انا هدخل الفروسية عشان اخدم الدين، طب انا بخدم الدين، وقلت لي روح ادرس الهندسة والطب، واياك تجيب اقل من 98، لان اللي بيجيب اقل من 98 ما بعرفش يخدم الدين. اي واحد هيكون من العمال ولا المهام البسيطة دي مش هيعرف يخدم الدين، ده ممكن يكون من المنافقين. لازم تخدم الدين. فانت غرست عندي الغرس الرهيب ده، فبالتالي انا ما ينفعش منجحش في الدنيا اعلى نجاح. ما ينفعش يبقى طموحي اللي انا اروح اسكن في استراليا واجي من كندا واتنقل بين اليابان عشان احقق الطموح اللي انت غرسته فيا. فما ينفعش بقى ما تغرس فيا كل الكلام ده وقاعد تقلوز وتشد جامد وتضغط في الكلام ده كله. ايه اللي بيحصل ده؟ وما تجيش تقول لي انا مديله كبسولة اسمها الدين. كبسولة ايه؟ انا قلت لك اهو بقى، شوف انت بذلت قد ايه عشان تغرس الهم الدنيوي، شوف بقى المقابل. وبعدين الهم الدنيوي ده اللي اخره كام سنة هيعيشها؟ يعني انا بعمل الكلام ده كله عشان اما يتخرج عنده 22 سنة هو هيعيش كمان 30 سنة، فانا بهيئه عشان ال 30 سنة دول، عملت كل ده عشان ال 30 سنة. جميل، جزاك الله خير، وتؤجر ان شاء الله طالما نيتك الخير. لكن سؤال بقى، عشان الألفين عشر تلاف تلاتين ألف سنة اللي جايين بذلت قد إيه ليه؟ ها بذلت قد إيه؟ أنا ما بذلتش حاجة. طيب عشان نبذل للآخر هنعمل إيه بقى؟ يبقى أولادنا ما يروحوش حضانة ولا يروحوا مدارس ولا يروحوا الجامعات ونقعدهم في البيت ونعمل إيه بقى؟ نعمل نشاط آخر بس. أنا ما قلتش كده. ما هي فكرة التلازم، إما دي وإما دي، لا عادي جدا تظبط آخرتك الأول. هو حط جدول الآخرة وبعد كده شوف الدنيا. أنت شوفي بنتك لما تدخليها الجامعة الخاصة وتسافر وتروح الحاجات دي كلها، أنت عارفة بنتك كويس وكل واحد عارف نفسه، أنت معاك المناعة ومعاك الرسالة اللي ما تاخدش أي حاجة معاك عندك. يا جماعة الإنسان العاقل اللي بيبعد عن الأماكن اللي فيها العدوى، صح؟ ده بيسمى عاقل ولا بيسمى إنسان ضعيف العقل؟ يعني في دلوقتي الكلام دوت الإنسان بيبقى عاقل مش عاقل، عاقل جدا اللي بيبعد من العدوى. لا في واحد بقى بيقول لك لا احنا نروح وكده، لا يا جماعة وبلاش فكرة المسكنة اللي هي بتديك مسكن، الطبيب المسلم الملتزم والمهندس المسلم الملتزم هو كلام صح بس يراد به كتير باطل، يراد به كتير تسكين. عشان كده انا قلت ايه، اعمل حاجات، اعمل خطة كاشفة للكلام اللي انت بتقوله، ما تقوليش المدرس والامام المهندس والدكتور اللي مش عارف. يا جماعة بصوا، يا قاعدة القواعد، مش هتكون ناجح ومرتب في الدنيا والاخرة. الاصل ان الاثنين ما بيجوش مع بعض، ما بيجيش، يعني ما بيجيش الترتيب، يعني مش هتكون فرود في الاخره فرود في الدنيا، دي انساها. بس انا اعرف في 3 4 عملوا كده، وهم عشان هم 3 4 فهو استثناء يؤكد القاعده مش ينفيها. ما ينفعش تكون حاجه من الاوائل في تخصصك في البشريه في الدنيا ومن الاوائل في الاخره، انساها عشان ما تضحكش على نفسك. عاوز بقى تمشي ورا حد وهو غرس فيك المعنى، الله يعينك، بس انا بقول لك اهو مش هت... الاصل ان هي مش موجوده، الاصل ان هو مش موجوده. جميل. وشوفوها بقى في الصحابه وشوفوها في التابعين وشوفوها في كل حد عاجبكم دلوقتي. كام واحد ناجح جدا ظاهرا في الاخره وناجح جدا في تخصصه الدنيوي وبارز، هتلاقوهم انتوا لما تيجي تحتموا ورق وقلم كده هتلاقيهم معدودين. فطالما ان هم معدودين يبقى ايه بقى؟ يبقى احنا نهدى كده شويه ونقول ان الواقع وان الاصل انك لازم ترتب الدنيا كويس قوي قوي قوي. في ناس الحمد لله الامر جه معاهم وده رزق. الحاجه المهمه برضو اللي استعبها في الباب ده، بصوا يا جماعه، حاول ما تقاومش الفكره اكتر ما تستوعبها الاول، لان يعني في ناس دلوقتي بتسمع حاجه هو مرعوب من السماع اللي بيسمعه دلوقتي، فمش قادر يبتلع الكلام اللي بيتقال ده. ليه؟ جزء منها ان الكلام صادم بالنسبه له، جزء منها ان مرعوب يصدق، لان لو صدق ده معناه هيدخله في فكره تانية خالص، هيعمل حاجة بقى تشفيت للتفكير اللي هو عايش فيه. فحاول قبل ما تقاوم الفكرة اللي انت بتسمعها انك تسمعها بهدوء، انك تسمعها بهدوء وتتعامل معها بهدوء. شوفها الاول كده، فكر فيها، هل هي قريبة من الكلام ده ولا لا؟ هل الكلام ده معناه تهميش انك تكون قوي في الوسائل اللي انت بتعملها؟ لا، ليس معناها انك تكون ضعيف او انك تهميش القوة. اهم حاجة تكون قوة لدينك. طب لا انا عاوز بس اكون بارز جدا في الدنيا، مفيش مشكلة، بس ما تجيش تقول لي انا الدنيا ليه بقت همي. يكون قوي لدينك. يعني ايه قوي لدينك؟ انك تسأل السؤال بقى الكاشف اللي ويعمل اشعاعات جامدة بقى، وقعد تحت الايه اعمل كده ايه، يعني بس اشعاعات صح يعني، واعمل تحليل صح الله يكرمك، وما تعملوش عند الناس اللي هم تحت بير السلم دول اللي بيقولوا لك ايه كويس كويس. وما تعمل مسحه، اعمل مسحه حقيقيه، مسحه فعلا لناس فاهمه فانت اعمل تحليل صح. ايه هو بقى التحليل بقى؟ هل انت بتقوي نفسك في كل التخصصات دي فقط للآخرة؟ بتقوي نفسك للحاجات دي كلها عشان دين ربنا؟ انت متأكد اللي انت فيه ده عشان الدين وعشان الآخرة؟ يعني انت النهاردة لما رحت خدت دورة كذا كذا كذا كذا في دولة كذا كذا كذا انت رحت فقط عشان الآخرة؟ اه والله يا شيخ ويمين بالله ومليك علي يمين الموضوع ده للآخرة. جميل. ايه رأيك بقى ان علماء الآخرة بيقولوا انك لا يجوز انك تسافر عشان تاخد الدورة دي؟ لا معلش يا شيخ، الناس دي معلش يعني مش فاهمة ما شاء الله، يعني انت كمان رايح للآخرة وفاهم احسن من علماء الآخرة؟ فخلينا ندخل يعني كل واحد. بصوا انا ما اتكلمتش خالص طول اللي انا اتكلمته ده لا في حلال ولا في حرام، انا قلت حاجة معينة ان اي حد ماشي في طريق، يا جماعة اللي ماشي في كل اللي انا قلته ده وهو يريد الدار الاخرة وشايف عادي جدا هو عاوز الاخرة ومش عاوز الكلام ده وهو مرتب للاخرة والكلام ده كله، يبقى انا ان شاء الله كلامي مش ليه دلوقتي. انا بقول يا جماعة انت، انا بقول كده بالظبط زي اللي نازل يصلي، انت بتصلي لله ولا ماسك الموبايل عشان الناس ترفع صورة والناس تكون مبسوطة ويقولوا ما شاء الله علي ده بيصلي بصوته حلو؟ انت تقصد احنا ما نصليش؟ يا عم انا لا اقصد، ما اقصدش اي حاجة، ما اقصدش اي حاجة، انا قاصد انك تقف مع نفسك وتبص في المراية كده وتعمل عملية تشريح، وبما انك انت دكتور فهتبقى فاهم في التشريح كويس، شرح وادخل جوه ودور بقى. انت هتدخل دورة، انت هتدخل دورة، الدورة دي بقى في قبرك، وهتدخل اختبارات وهتدخل فحاول تركز وتضحكش على نفسك. فبلاش تضحك على نفسك ان الست سبع تمن سنين اللي احتكيتي بيهم وضيعت حاجات كتير جدا من النوسة بتاعتك ومن القدوسية بتاعت التحصين عشان كانت الاخرة. لا انت عارفة كويس قوي. ومين اللي بيحدد الاخرة؟ هو حضرتك اللي بتحددي الاخرة بس، ولا ان مفيش نصوص شرعية ومفيش كلام للعلماء ومفيش؟ يعني انت كده لو خدت بنتك كده وروحتي عند حد تثقي في دينه وقلت له احنا هنروح نعمل واحد اتنين تلاتة وهنطلب بالطريقة دي وكده، قال لك لا يجوز او ان الكلام ده هيشتت قلبها، هتروحي ولا هترجعي؟ انت بقى الاجابة عند حضرتك مش عندي انا. فما نيجي نقول رقم تلاتة الدعاء، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، الموضوع يبقى مختلف تماما. انا بقول الكلام ده يا جماعه عشان كل واحد اللي في حته، اللي في الطب يسيب الطب، واللي في الهندسه يسيب الهندسه، واللي في التجاره يسيب التجاره، واللي فتح مشروع يسيب المشروع، والكلام ده كله انا ما بقولش كده خالص، لكن بقول لكم انتبه، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، شوف انت فين وحاول تصحح مسارك وتظبط بصلتك وترتب نفسك كويس قوي عشان الموضوع ما تجيش يوم القيامة تفاجئ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده الموضوع طلع في حتة تانية خالص وانت كنت شغال في حتة تانية خالص. ما تستناش من ابنك وبنتك ان يتركوا آثار قبل الرحيل وتقول لي انا كنت مربيه ان هو صلاح الدين وان هو اللي هيفتح مش عارف ايه وهو ما بيصليش في مسجد الفتح اللي تحت بيته، وانت عاوزه يفتح القدس وبتقول لي انا مربيه على المعنى ده. مربيه ايه على المعنى ده يا حاج؟ انت بتصحي الساعه 7 الصبح عشان يلحق الدرس بتاع ثانوي، وبتقول سيبوه اصلا نايم الساعه 2 فمش هنبقى نصحيه الفجر، بس ان شاء الله عبد الرحمن هيفتح القدس، ربنا يرزقه انه يصلي في مسجد القدس اللي تحت البيت الاول، وبعد كده نشوف ايه هنفتح ايه وهنقفل ايه. يبقى تالت حاجة الدعاء، اربعة الزهد. وقلنا ان الزهد ده باختصار شديد قوي ترك ما لا ينفع في الاخرة، اي حاجة ما تنفعكش في الاخرة يقسبها ما تركزش فيها. الباب ده مهم قوي. في حد بيسأل سؤال جميل بيقول طيب انا عم ادرك ده والواقع لا يساعد على كده، اعمل ايه بقى؟ أعمل واقع. يا جماعة مفيش حد راح الآخرة وقع ساعده على كده، الأصل أن الواقع ضد. يعني هم الصحابة والتابعين والناس والنبي صلى الله عليه وسلم لقاهم في مكة أن الواقع بتاعهم مساعدهم على كده؟ لا أبدا. أنت شوف كويس قوي أنك إيه الواقع اللي أنت صنع. أحيانا إحنا مدبسين أنفسنا في واقع معين في بيئة معينة. لما أكون أنا غارس في يعني بجسمي كله في مكان وباجي أقول إن الواقع ده صعب، مع أنت اللي حاطط. يعني أنا أعرف أخ في مدينة محترمة يعني دنيويا مترفة جدا، يعني كان عنده برنامج كده عاوز يهتم بأولاده، والبرنامج ده مش موجود إلا في بيئة تانية، محافظة تانية، وفي مكان أقرب إنه قروي، ليس قروي لكن أقرب إنه هو قروي، وموجود مع حد من الأفاضل كده. عارفين عملي؟ نقل سكنه عامين سنتين، وخد أولاده من المكان المطرف العالي ده وراح الناحية التانية، وبدأ هو يتحمل مشاق إنه يسافر عشان الشغل، وإن أولاده وزوجته سكنوا في المكان التاني ويروح لهم كل يوم بعد المغرب ويتعب شوية بس عشان أولاده يتشربوا وياخدوا الفكر اللي هو بيربيهم عليه. على فكرة الشيخ ده تشدد وده صعوبة، وحرام عليك أنت كده بتتعبهم أوي. لا مش تشدد ولا حاجة. عارفين ليه؟ لأن أنت تعرف ناس ساكنين جنبه بقى، هما الاتنين في مدينتي، ده طلع من مدينتي راح الناحية دي، والتاني راح فين؟ عادي جدا راح كندا عشان ولاده برضو ايه ياخدوا تمرين معين ويتدربوا تدريب معين. فكل واحد عنده ليلة يغني عليها، فكل واحد عنده همومه وأهدافه. اللي سافر كندا واللي سافر استراليا واللي سافر بريطانيا، انت سقفت برجلك قبل ايدك وقلت الله على الناس اللي فاهمة، الله على الناس اللي رايقة، نفسنا نبقى زي طنط ايه فلانة اللي خدت ولادها وراحت ايه سافرت بره. طيب وطنط عيني خديجة اللي خدت إسراء وسكنت في المكان التاني ده، الله يعينهم بقى، اصل طنط خديجة ديت معاها يعني فلوسها على قدها ومش عارف ايه والكلام ده كله، فادعي لها يا شيخ الله يكرمك. عارفين المشكلة فين؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. ان امريكا واستراليا واكس واي زد دول كلهم دنيا، فاحنا ناس كتير منا معظمها، لكن الآخرة اللي مش واخد التعظيم ده فمش شفناها. إن في واحد ممكن ينقل المدينة المنورة فقط عشان أولاده يدنوهم لمدة سنتين قريبين من نظام معين يرتقوا فيه، هو عاوزهم يحصلوا علم ما. أنا عارف ناس كده والله، أنا ما بقولش كلام كده ارتجالي، أعرف ناس سافرت المدينة المنورة عشان ولادهم كان في برنامج اسمه حفظ الوحيين، البخاري ومسلم والقرآن طبعا. فالناس دي سافرت وقعدت 3 سنوات، وهدف السفر كله كده، وأول ما خلص الموضوع رجعوا. فدي ناس يا جماعة فاهمة بتعمل ايه، هي عاوزة اخرتها. انا لو ابن الراجل ده هتشرب ايه؟ انا لو ابن الراجل ده ايه اللي هتشربه؟ وعادي جدا برضو انا هرجع ادخل مدارس انترناشونال واكسر الدنيا. هرجع ايه؟ بس انا راجع يا جماعة عارف كويس قوي ان في اخرة في المشهد، وانا قاعد معليها جدا في حياتي، وان الاسرة اللي انا ساكنة فيها معلياها. لكن ايه اللي بيخلي شباب يتدمروا نفسيا في اعدادي وفي ثانوي؟ لان هو شايف ان الثانوية مبلغ علمنا طالما انت تحت 20 سنة، فلما فاتك مجموع معين كل سنة انت طيب، راح كل شيء. فمش قادرين نستوعب ابدا ان ابن هيعرف يعيش كويس، هو الولد مش قادر يستوعب، الفردوس الارضي ساب سبحان الله. يبقى قلنا ترك ما لا ينفع في الآخرة. والحاجة الخامسة قلنا الغربة بقى، الغربة. إن الأخت اللي سألت سؤال الطيب الجميل وقالت موضوع، طيب نعمل إيه في الواقع؟ قلنا نصنع واقع. نحن نحاول نقدر الإمكان فكرة إنك تعيش وتحس الإحساس الغريب. إحنا جماعة ما بنروحش إن إيه يعني مش بالعافية بنخلي أنفسنا غرباء، لكن أنا أقول لحضرتك على حاجة، هي اللبسة لبس أمهات المؤمنين والمحجبة في الجامعات الخاصة دلوقتي، أو البنت اللي لابسة طبعا المحجبة عندي مش اللي مغطية شعرها، اللي مغطية شعرها دي بتبقى اسمها إيه البنت الطيبة، ماشي؟ إحنا بنتكلم عن اللي لابسة الحجاب الذي أن طلبه وكلفه الله وكلف النبي صلى الله عليه وسلم به لنساء المؤمنين. أتكلم عن الحجاب ده، أتكلمش على الحجاب اللي في دماغك، أنا أتكلم عن الحجاب اللي ربنا أمر به. أنا فكرة أنا لابسة حجاب شرعي، ما لديش علاقة بقى أنت لابسة إيه، أنا أتكلم عن الحجابين. شوفي بقى الحجاب بتاعك ده للفت الأنظار أم لستر الأنظار، كل واحد بقى فاهم كويس قوي بيعمل إيه. فالبنت اللي لابسة الحجاب الشرعي أو لبس أمهات المؤمنين اللي هو أعلى زي في المقام الأعلى في الحجاب الشرعي، البنت دي يا جماعة هي بتشعر وهي في الجامعة وسط الجامعة دلوقتي في الزمن احنا فيه، هي لوحدها كده مش حاسة ان هي غريبة شوية؟ يعني هي دلوقتي كل الناس شبهها ولا الأصل ان في غربة؟ ما الشاب الذي أراد ان يكتسي وجهه جمالا بالاقتداء بهدي رسول الله وأن الله يجمل سمته باللحى، هذا الشاب عايش مفهوم عايش يعني حاسس ان هو غريب ولا شبه الناس التانية؟ ده دلوقتي غريب ولا شبه الناس التانية؟ هو غريب، فهو مش طلب الغربة ولا حاجة، هو اقتدى بالصالحين، وان الصالحين دول الاصل فيهم ان هم قليلين في الحياة، فيشعر بالموضوع دوت. ايه اللي يخليه يشعر بالغربة؟ استعداد للاخر. الغربة دي يا جماعة مش الكآبة بقى، عادي جدا. الغربة دي زي بالظبط كده ما بيجي واحد اجنبي وينزل مصر فلبس لبس معين وتلاقيه بيتكلم بلغة معينة والقصة دي كلها، صح؟ جميل. فهو مش فارق معاه وعايش مبسوط وفخور وقاعد يفتخر وبيطلع الكاميرا وقاعد عمال يصور والكلام ده كله، جميل. الراجل ده دلوقتي هو غريب ولا مش غريب؟ هو ظاهرا دلوقتي غريب. ولا الخليجي يا جماعة منزل مصر هو حاسس ان في جزء من الغربة ولا لا في لبسه وفي سمته؟ غريب، بس هل الغرابة دي تعمله أزمة نفسية ولا قاعد مبسوط ومش عارف ايه والكلام ده كله ويتصور ليه؟ لانه هو مش حاسس ان العرف اللي هو والحاجات اللي هو مؤمن بيها واللغة اللي بيتكلم واللهجة اللي بيتكلم بيها حاجة تشينه، بالعكس اللي هو بيفتخر بيها، صح؟ هنا شعور الغربة ده اللي انا اقصده، عشان بعض الناس يقولك ده هيودينا الكآبة، لا مش هيوديك الكآبة، عادي جدا. الشعور ده شعور الفخر لو انت فعلا مقتنع ومبسوط قوي بيه. ابن عمر يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب، استحضر شعور الغريب. وشرحنا الكلام ده كويس قوي المرة اللي فاتت وقلنا مشاعر الغريب. طيب من الاستعداد للآخرة رقم 6، أعتقد إحنا كنا وقفنا هنا يعني لأن تأخرنا وبقالنا فترة ما قعدناش، فقلنا نراجع ونأكد على المعاني دي. رقم 6 التخلص من المظالم، التخلص من المظالم اللي بيستعد في الآخرة يا جماعة. التخلص من المظالم سواء المظالم المادية المالية الحقوق المعنوية، تخلص. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها من اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم. الله أكبر. فإن كان يعني ملوش أي حاجة، فإن كان لي عمل صالح أخذ منه. أنت دلوقتي قلت أن الأخ فلان ده مرائي، أو أخذت نصيب بنت أخيك في الميراث، ماشي يا سيدي، أنا عاوز أستعد للآخرة، أعمل إيه؟ أوعى تدخل قبرك وأنت شايل ظلم، لأن ربنا قال قد خاب من حمل ظلما، كده خلاص الخيبة لازماك. ودي بقى الناس الخيبة فعلا، يقول لك فلان ده شاطر وفلان ده خايب، خاب من حمل ظلمه. استشعر كده يا جماعة انك تصحى يوم القيامة، انك تبعث يوم القيامة شايل الظلم وداخل على ربك، يا موقف صعب قوي. وظالم مين؟ ظالم ولاد اخوك الايتام، او ظالم خير الانام في عصرك وهم اهل الدعوة واهل العلم انذاك، الناس اللي كانوا بيبصروك بدينك ويعلموك، واللي كانوا سبب انك سبت القهوة، قهوة الدنيا، ودخلت البيئات الصالحة، فما عادش وراك اللي تطلق لسانك في فلانة وفلان. فالمعنى ده يا جماعة انتبهوا ليه. فمن كانت عنده مظلمة، انا ليا مظلمة، في واحد قاعد يغتاب وقاعد ينم وقاعد تصنف البشر، في ناس كده يا جماعة هيا بينا نؤمن ساعة نصنف ساعة، دول ده شعر يصنف سين ويصنف صاد ويصنف كذا، ومش عارف يقعد. وسبحان الله، ما أطلق الله لسان عبد في عيوب غيره إلا لغفلة من عيوب نفسه. أي واحد مشغول بغيره فده لخلل عنده لم ينتبه له. كده من قلة التوفيق أن تنشغل بغيرك. فاللي عنده مظلمة ده نيجي يوم القيامة، واحد واخد فلوس من حد، تيجي يوم القيامة رد الفلوس يا حاج، والله خلاص ماشي خلاص خلاص، ياخد الفلوس، الفلوس ايه؟ الفلوس مش هتنفعني هنا. طب ايه العملة في السماء؟ ايه العملة يوم القيامة؟ العملة ناخد الحسنات، ناخد بقى من العمل الصالح. يا سلام. التخلص من المظالم ليس سهل يا جماعة، هيحتاج وقت طويل، صح؟ انت مثلا عمرك عنده 40 سنة، هتحتاج كشف حساب محترم. اسأل بقى نفسك، انا ظلمت مين؟ مين اللي اخذت منه؟ مين اللي اغتبته؟ مين ظلمت عرضه؟ مين ضربت جسده؟ مين اخذت ماله؟ مين مين مين مين مين؟ ودايما بقى في الفتن، بقى مين في الفتن انت زقيته؟ ما انت يا ما كتبت بوست وفي ناس نزلت عشان البوست الجميل بتاعك ده، وفي الاخر نزلوا وقابلوا الفتنة. مين السبب؟ النجم اللي كتب البوست ده. فشوف الناس اللي نزلت بسبب كلامك، والناس اللي قومت وعملت الغلط بسبب كلامك، والناس والناس والناس والناس والناس. عشان كده يا جماعة ربما بعضنا يحتاج لسنوات ان يصلح القديم، ويحتاج التعفف من المظالم الجديدة برضه، ديونه كده. لكن يا جماعة نصيحة، نصيحة وانتبهوا ليها، اللي عاوز اخرته ويستعد ليها، مهم قوي ان في كل لحظة من لحظاته ان صفحته تكون بيضة من حقوق العباد. لازم صفحتك تكون بيضة كل يوم. اسأل نفسك، هل انا الصفحة بيضة اليوم النهاردة؟ يا ترى انا صفحتي بيضة ولا لا؟ شوف بقى واجتهد. بصوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى لا يرد صادقا، واحفظوا مني الجملة اللي جاية دي، إن صدقت في طلب الدنيا فقد تأتي لك وقد لا تأتي. يعني أنت صادق إنك تجيب مجموعة، صادق إنك تكون الأول في الفروسية، صادق إنك تكون في كلية الطب، إن صدقت في طلب الدنيا فقد يعطيها لك وقد لا يعطيها لك، ولكن إن صدقت في طلب الآخرة فسيعطيها لك. فأنت لو صدقت في التحرر والتخفف من مظالم العباد واجتهدت سيوفقك الله. عشان ما تقولش أنا كنت ناسي، أنا كنت مش عارف إيه ده، أنا ما خدتش بالي، أنا نسيت المظالم. أنت اجتهد في تحرير صحيفتك، هتلاقي في الآخر هتلاقي إن الموضوع ربنا بيسددك وبتتذكر المظالم. طيب وغيرك والتانيين اللي أنا نسيهم؟ ربما يعفو عنك في الدنيا، وربما أن الله لصدقك يتولى هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفة أن الله يتجلى لأهل الموقف ومما يقول لهم، وقد ضمنت لهم التبعات. يعني أي حاجة فيها تبعات الله يضمن لك وعنك. فالمعنى ده مهم، انك في كل لحظه صفحتك تكون بيضه من حقوق العباد، تكون بيضاء من حقوق العباد. كل واحد منا يعفو عن الاخر عشان تصفو النفوس. يا جماعه اجمع العائله كده وتذكرهم بالكلام ده، لهم ايه رايكم نعفو عن الاصدقاء، نعفو عن كذا، نعفو عن كذا. بس الصراحه يا شيخ انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني الموضوع ده متعب ومحرج، صح ولا لا؟ متعب ولا مش متعب ومحرج؟ متعب صح. انت عبت الان في طلب العفو والمسامحة، سيأتي عليك المستقبل وهتعمل ألف حساب ألا تتعدى على أحد أو تغتاب أحد. شوف شوف ده ملتحي، شوف شوف داخل ازاي مش مهتم كده بنفسه ومش عارف ايه. شوف شوف شوف خلاص الحرج اليوم هين، وهو أهون عليك ألف مرة من تعب الغد في يوم 50,000 سنة. انت قاعد في مجلس تاكل عرضي ومش عاوز انك تتحرج، تحرج يا سيدي، تحرج بدل ما تيجي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، محمد صلى الله عليه وسلم حاضر، وآدم عليه السلام حاضر، إبراهيم عليه السلام حاضر، نوح عليه السلام حاضر، إدريس حاضر، ذي الكفل حاضر، إسماعيل حاضر، كل الأنبياء حاضرين، وكل الصحابة حاضرين، والحواريين حاضرين، والحضارات كلها بقى الفرعونية والكنعانية والفارسية والرومية كل دول حاضرين، والجن حاضرين، والملائكة حاضرين، وكل دول. وتروحي انت بقى طالعة قدام الناس ويتقال عليكي كنت جالسة في دار اسمها دار كذا واسمها دار قرآن للأسف الشديد، وأكلت عرض فلان في اليوم ده. يا عندك استعداد بقى تتحملي الحرج ده؟ اتحمليه، مش مشكلة. يمكن ده بسيطة، يمكن بسيطة على قلبك. هي على فكرة هي بسيطة على قلب مين؟ كل غافل، كل واحد لا يستحضر الدار الآخرة. لكن خليه، أنا اتحرج اتحرج، طالما أنا يعني يغلب على ظني إن إن شاء الله إن هذا الإنسان سيعفو، أروح أقول له. طيب أنا فكرت دلوقتي أنا في مسألة، بس أنا مش عارفة كده أنا ظلمته ولا لأ، ففي شبهة ظلم، يعني هو المسألة عندي شبهة، أعمل إيه؟ أعمل على أساس إن هو شبهة ولا أعمل هو مش شبهة؟ أقول لك أعمل بكلام رسول الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا سيدي اعتبره إن هو ظلم وتخفف منه. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. يبقى النقطة الستة ألا وهي التخلص من المظالم. طب يا شيخ إيه رأيك؟ احنا كان عندنا في المعهد بتاعنا الشرعي، طبعا هو معهد شرعي من العلوم الشرعيه وكده، يعني عشان حضرتك تكون عارف، كان عندنا نص ساعه كده اسمها غيبه العلماء وهتك اعراض الاولياء. دي بتبقى ماده بسيطه كده، هتك الاعراض لاخوه الرياض. المتن ده نص ساعه احنا كنا بنعمله، بعد ما بنخلص الجلسه ديت وبنروح نحس ان احنا تقريبا عملنا حاجه غلط، فبنقول ايه بقى؟ فبنروح بندعي للمشايخ، بنقول يا رب اغفر لينا وليهم ويا رب استرهم. مش كده كافي؟ لا مش كافي. ليه مش كافي؟ لانك انت عندك حصه بكره ورايح تحضرها ومحضرها في هتك الاعراض. يعني ايه هتك الاعراض؟ انت بتقول كلام كبير قوي. طب وانا بقول لحضرتك انك انسانه ما بتفهميش، وانك انسانة مرائية، او انسانة بتحب الشهرة، او انسانة مش عارفة عاملة فيها كذا، وانسانة كذا، وانسانة كذا، هو ده اسمه ايه؟ هتك العرض ده يا جماعة كل ما يخدش صحيفة الانسان وشيم الانسان. لو مفيش مشكلة كمان ونقول دعاء ختام المجلس كمان، يا سلام عليك. لا يا جماعة لازم تصعب عليك توبة الغيبة عشان ما تعملهاش تاني. لكن عادي جدا كده بجرة ألم كده ندننا نتكلم في البشر ونغلط فيهم ومش عارف ايه. وكمان في ناس تخصصها يقولك انا ما بتكلمش في اي بشر، انا سايب اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين والمجرمين والفاسقين والتاركين الصلاة والكلام ده، انا تخصصي بس دعاء وعلماء. والله سبحانه هو ربنا فطرني كده، أنا تخصص الصالحين. أنت مش قلقان على نفسك؟ أنت عندك جرأة جديدة ليه قوي كده؟ هو أنت ما أنت مش داخل قبرك ولا إيه؟ أنت مش جاي معانا؟ إحنا رايحين، أنت مش جاي؟ عشان كده يا جماعة ما تجيش تعمل اللي أنت نفسك فيه وتيجي تقول لي خلاص أنا إيه؟ هستغفر لهم. يعني إيه تستغفر لهم؟ والله الاستغفار ده هتيجي يوم القيامة يمكن هو ما يقبلش، هو ليه حق عندك. لكن في واحد فعلا تاب توبة حقيقية وفعلا بكى وتألم وندم ان جاب سيرة الناس دي، ومش هينفع خالص ان يروح يقول لهم، ومش قادر ونفسه مش جايباه ومش عارف ايه، بس قاعد ماسك لسانه حط عليه بلاستر وقاعد ليه النهار يستغفر ليهم، وبل وتصدق ليهم بصدقات، وبل ويثني عليهم في المكان الذي أطلق لسانه فيهم. ده نقول يرجى، يرجى ده مش حسم، لكن نقول يرجى أن الله يعفو عنه وأن الله يردي من اغتابهم يوم القيامة، إن الناس دي صدقت في التوبة يرجى. طيب ده كله على سبيل الرجاء ليس على سبيل الحسم. طب الحل ايه؟ الحل انك توقف النزيف وما تجيبش سيرة حد تاني الا ببينة، ببينة قطعية. وبلاش يا جماعة تحضروا في المجالس اللي هي فيها نص ساعة غيبة دي كل شهر. ناخد حاجة كمان ولا كفاية كده؟ خلونا نختم كمان حاجة تساعدنا في الاستعداد. في حد باعت على الخاص بيقول طب في مشكله اللي احنا مع في بعض الفضلاء عملوا مشاكل كتير قوي. بص يا جماعه، خلي اللي يتكلم يكون عالم، هو يتكلم وانت قول والله يا جماعه العالم فلان قال على فلان انه هو ليس اهلا لاخذ العلم منه، وانا بالنسبه لي ليس الا ناقل بس، نقطه واسكت. يعني ده لو كان يعني نفسك غلبك قوي ومزنوق في الكلمتين دول تقولهم بالطريقة دي، والله يا جماعة أنا قرأت للشيخ ابن عثيمين بيقول إن ده ما يتخدش منه، بس واسكت. يبقى أنت عملت إيه بقى؟ نقلت كلام العالم. لكن في واحد بقى ماشي في الشارع داخل بتاع البقالة، عمو بتاع البقالة، على فكرة الشيخ ابن عثيمين بيقول إحنا ما ناخدش من الشيخ اللي جنب الجامع ده، وبعدين يركب تاكس، على فكرة بتاع التاكس عمو الشيخ ابن عثيمين بيقول احنا ناخدش من عمو الامام اللي ساكن في الجامع ده، و لا ده حياة، ده مشروع، ده مشروعك، ده انت عامل موقع للموضوع. وبيبان يا جماعه كل واحد بيبان بينه وبين نفسه. عشان كده بقول لكم يا جماعه احنا مش في موطن ان احنا نقول حلال وحرام ونضغط على بعض، هو موضوع مكاشفه، اعمل مكاشفه وعلى حسب النتيجه. يمكن يا اخي تحليلك يطلع ايجابي وانت ما بيبقاش عندك حاجه، واحد تاني يطلع تحليله سلبي، المهم اعمل تحليل وشوف التحليل ده هيوديك فيه. رقم 7 التوبه، ودي من اعظم الاستعداد للاخره. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبه يا جماعه الندم على كل ذنب اذنب، زائد العزم على عدم العودة، تجديد التوبة انك دايما تجددها. والتوبة يا جماعة تجب ما قبلها، دي ميزة، تهدم ما كان قبلها كما قال النبي عمرو بن العاص، تهدم. فالتوبة بتهدم، التوبة الحقيقية ان فيها انا عاوز اتوب من الغيبة. في طبعا المظالم لها طريقة في الغي في التوبة. هو ايه الغيبة؟ واحد بيقول لي يعني ايه غيبة أو ضبطها؟ الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، خلاص سهلة، حط نقطة شيل نقطة، ذكر العيب بظهر الغيب، ما تتكلم في العيوب وإيه وهو غايب عنك. والاغتياب إدام الكلاب، الاغتياب ده الأكلة بتاعة الكلاب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، والذي يأكل لحم أخيهم الكلاب، فالاغتياب إدام الكلاب، عافانا الله وإياكم. فمن الاستعداد للتوبة، من الاستعداد للآخرة التوبة، إنك التوبة بتهدم الماضي، يعني بتصفر العداد، تكون توبة حقيقية في ندم إذا أنا وقعت في الكلام ده. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي، بيعدله كم مرة؟ ما يقوله 100 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني استغفر 70 مرة. سبحان الله. المعنى ده مهم انك تعيشه. ففكرة انك اللهم اغفر لي وتوب علي بتمحو الماضي كله، والتوبة هي مش باللسان، هي بحضور الجنان. مش انا توبت، قلبك فين من الجملة اللي انت قلتها بلسانك دي؟ فالتوبة تكون من الذنوب القديمة، وبالتالي هتحتاط في المستقبل الا تضيف جديدة. التوبة احنا بنتوب من القديم، وبالتالي بنركز ان الجديد ما نضيفش جديد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة، وأن يعفو عنا وعنكم، ويسددنا وإياكم لحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.